العصور. انا هحكي عن زمان في عصر بالعصور، لكل شيء اوان، ودينا جالنا دور هتشوف حاجات عجيبة في مولد المرور، في مولد المرور. يا ستنا لو تفتحي لي الشيش تلاقيني بمدح ويا الدراويش، ناس هنا بتوزع لنا لحمة، ناس هنا بتوزع لنا عيش، ناس هنا بتوزع لنا لحمة، ناس هنا بتوزع لنا عيش. ما يا متولي عرفت توصلي وكده وبشكيلك، ايه الحلول قولي. شلاك يا اهل البيت انا جيت هنا وخطيت بلاد كتير عديت، وارتحت لما لقيت مولد وسكنه مقام وناس كتير جواه، وفيه هبت وهنام في وسط اهل الله وهنسى اي الام. صوت الشيخ محلى، صوت الشيخ محلى. يا عالم المرور المركبة من غير جنطرة، احنا العجمي الاخوات وروحهم ما افترقتش والحمل تيجي وتكندل الاداره طارق حمامه والرئاسه برايم سنبل الفارس زيزو الطبع كله يجلي ويركب اسمر لونه لكنه جدع يعملنه حليع من البلاوي تعال فليكس الكل سمع احلى مثاليك يا فليكساوي لا عشان وصلنا الكابل احنا بنفعل مش بنقول الحملة اسلام الشبل خد لك تدلة تموت ما تقول صحابوها اخوة وطبق كفة وما انصعبش الناس تمام القاسي عنترة والمرعب ضفة والمتمكن يعني شام انتوا لسه بتوع امبارح تيجي علينا يا لا عمرك رايح هنقول النود مش حادة اصحى بقى للصقر الكارح اسد العجب يعني كرتونة شارع المرور هو الاساس سام الحب اصحوا واسمعونا فدي جامايكا يا عم الناس سيكا وبيبا المسمعين واسأل يا ابني وخد لك لفة ده حبيومي دول محاربين والطنطيت شقاوة وخفة حمو سلامة بيطلع فايز على الاعداء لو يوم زولو خالد السيد يعني المرعب صعب يا جنتل تتحدو هنقول يا ابني الحسن بصارة كل الناس كده بيحبوه في الميزان يا لا طب الكفة حقي باخده يا ناس بدراعي سامح الخفة هشام الخفة دول ملوك الطريق الزراعي يلا يا جوهر ادينا فلاش علي الصفتي ما يستناش هنقوله على حمو هاشم درجه لعنا انا ما استغناش روميون خواجة بحري الاحرار وقمحة يعني شبح البطار اما بلوزة بيضرب نار تحكي القمر ومسحت دموعه وسمعت الخبر اتحول انا مش مصدق والله ركوعه ده المنسي نور على اسفل دلوعة عيلة المغازي احمد كريم وبراء كريم هنقوله يا ناس مسغازي دلوعة والحب مقيم في العجب ارض المرور صح صح للقول يا غشيم احلى مسعى الدنيا بحلا من دخيلة تاخدوا التحليم